بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقات السابقة من الحديث عن التمجيد والأسماء، وذكرنا أن الأسماء هي النافذة أو هي الوسيلة التي نعرف بها تمجيد الله مفصلا، بدل أن نقول الحمد لله هكذا أو نثني على الله تعالى هكذا ثناء مطلقا، نعرف التفاصيل المرتبطة بذلك التمجيد. وطبعا التفاصيل هي التي تحول الإيمان من الإيمان ربما السطحي أو الإيمان الإقراري أو الإيمان البسيط أو الإيمان الذي لا يحرك المشاعر إلى إيمان عميق راسخ فعال مؤثر. طبعا هذا موجود في الفطرة الإنسانية، ولهذا إبراهيم عليه السلام طلب من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، وهكذا أخبر الله تعالى أنه أرى وأشهد إبراهيم عليه السلام ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين. طبعا تلك التفاصيل تنشئ اليقين، تحول الإيمان من مجرد أو من مرحلة إلى مرحلة أو من درجة إلى درجة. طبعا نحن نعرف أن الإيمان مراتب مختلفة، يعني كل مرتبة لها محلها. طبعا أكثر الناس أو كل الناس نقول نحن مؤمنون، يقولون نحن مؤمنون، ولكن هذا الإيمان ليس متساوي، مثل ما الأعمال ليست متساوية. فذكرنا علاقة الأسماء وكيف دعوا إلى الاهتمام بالأسماء الحسنى. الآن حتى في حديث القائدين، السيد القائد الشهيد شهيد القرآن سيد حسين بدر الدين الحوثي والسيد القائد عبد الملك، نلاحظ يعني هذه الاهتمام بالأسماء الحسنى وإرادها في كل المحل، إما بذكر اسم وذكر ما يرتبط به أو ذكر الأسماء الحسنى هكذا للتنبيه إلى أهميتها. وقلنا هذا ما قصر فيه المتكلمون وقصر فيه معهم وقبلهم من يسمون أهل الحديث، الذين ركزوا على معاني معينة في التعريف بالله وغفلوا عن المعاني الأساسية. من الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين عند حديثه عن اسم الله تعالى الباطن. عند حديثه طبعا هو تكلم عن هو الأول والآخر والظاهر والباطن. طبعا بالنسبة الأول والآخر أشرنا إليه سابقا عند الرد على المتكلمين الذين سموا الله تعالى القديم، فقال هو الأولى أن يسمى الأول وبين اعتبارات ذلك. كذلك تحدث عن الظاهر، وسنرى عشر تفاصيل عن هذا الاسم في محل خاص باعتباره اهتم كثيرا بهذا الاسم. كذلك اسم الله الباطن، يقول الباطن هو سبحانه وتعالى فيما يتعلق بذاته لا تدركه الحواس، يعني الله تعالى ظاهر بآثاره، ظاهر بأفعاله، ظاهر بأسمائه الحسنى، ظاهر بكل ما نراه، يعني لا يغفل، يعني ظاهر في تدبيره المطلق للكون وفي كل الأحوال، ولكنه باطن من حيث ذاته فلا تدركه الحواس، لا تدركه البصر، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا يدركه الخيال، لا يدرك العقل ذاته، العقل فقط يدرك الآثار التي عنه أو صفاته أو أسمائه الحسنى، لكن بالنسبة للذات العلية طبعا هذه يستحيل إدراكها، ولا يمكن أن تقف الأذهان منه على كيفية، لأن الكيفية مرتبطة بالأجسام والله تعالى منزه عن الجسمية، الكيفية مرتبطة بالحدود، مرتبطة بالذي له حجم أو له كتلة أو له كذا لون، الله تعالى ليس كذلك، هذه كلها صفات الأجسام، وكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. يقول ولا يمكن أن يرى ولا يمكن أن يحس ولا يجس ولا يمس وهو بكل شيء عليم، هو باطن بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. يقول لكن بطونه لا يعني بأنه غائب عن الأشياء، هنا ولهذا الله تعالى جمع بين الظاهر والباطن، يعني ظاهر من حيث آثاره، من حيث صفاته، من حيث أسماؤه، من حيث تدبيره للكون، من حيث فاعليته فيه، من حيث قيوميته على الكون، قيوميته على كل شيء، ولكن في نفس الوقت هو باطل لا يدرك. ولهذا نهينا عن التفكير في الذات، باعتبار أننا لا يمكن أن نقدر قدرها ولا يمكن أن نصل إليها، وأمرنا بالتفكير في الأفعال وفي الآثار. يعني لهذا الله تعالى وصف المؤمنين الصالحين بأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض. وللأسف هذا ما وقع فيه، الانحراف الذي وقع فيه التيار السلفي هو التفكير في الذات والبحث في الذات، ثم أدوا أن وصل بهم الأمر إلى تركيب الذات، اعتقاد أن الذات مركبة من أعضاء اليد والساق والأصابع والأنامل والشفاه والأضراس وغيرها، وجعلوه وتحولوا إلى الوثنية من حيث لا يشعرون بذلك. حتى أن أحدهم يسمونه إمام الأئمة بن خزيمة كتب كتاب سماه التوحيد، فأطلق عليه الفخر الرازي طبعا المتكلم الكبير، أطلق عليه كتاب للشرك باعتبار أنه وثنية، يعني هذا وثن، لأنه عندما يكون إله مركب يعني أنه يمكن أن يكون هناك إله آخر أو يستدعي من يركبه على تلك الصورة ويضعه بتلك الصورة. وهكذا للأسف أن حتى الصوفية وقعوا في بعض هذه المناحي عندما صاروا يبحثون في الذات ويقولون التجلي الأكبر هو تجلي الذات، والفناء الأكبر هو الفناء في الذات، ثم صاروا يبحثون في الوجود من هذه الزوايا. وحتى لهم بعض التشابه بين التيار السلفي عندما يتكلمون عن تجلي الصور وتجليات من أنواع التجليات، يعني حتى بعضهم صار يقول يعني حتى الوثنيون عندما عبدوا الأصنام هم في حقيقة يعبدون الله، ولهم في ذلك شطحات كثيرة جدا للأسف، يعني تتنافى مع يعني لو طبقوا فقط يعني ما ورد في القرآن الكريم من النهي عن الحديث عن الذات أو ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله لما اضطروا إلى كل هذا الأمر. فإذن هنا المؤمن قال سيد حسين يجمع بين الأمرين، يجمع بين البحث عن صفات الله، كمالات الله، تدبير الله، عظمة الله، وفي نفس الوقت يعتقد عجزه عن المعرفة الذات الإلهية. وطبعا هذا كمال، لأن لو أدركت الذات فهنا قد أحيط بها، وإذا أحيط بها فهي قاصرة وهي محدودة وهي ناقصة، وبالتالي يبقى الشخص عاجزا عن هذه المعرفة. ولذلك كما يقال لا يعرف الله إلا الله، المعرفة الحقيقية المرتبطة بالذات. وحتى أيضا في الصفات الحقيقة لا يعرف الله إلا الله، لأن هذه المعارف نحن معارفنا محدودة جدا بالله سبحانه وتعالى. نعم نعرف علمه ونتصور ساعة علمه، ولكن بحسب مداركنا المحدودة. ولذلك كما يقال العجز عن الإدراك إدراك، يعني أحسن شيء الشخص يقول يا ربي أنا عاجز، يعني من الانبهار كما يقال، انبهار والعجز، يبقى دائما الشخص يقول يا ربي أنا عاجز، أنا فقط أن أحاول أن، ولكن أين أنا وأين اعتقادي وأين إيماني وأنت. إذن فرق بين شخص يقول أحط بالله وعرفت الله كما يقول عن التيار السلفي، أو للأسف الصوفية يقول العارف بالله، وبين شخص يتواضع ويقول أنا أحاول ومعرفتي بالله مهما وصلت هي، طبعا لأنه يستحيل إدراكه المطلق. يقول سيد حسين لاحظ كيف تكرر هو ظاهر وهو بكل شيء عليم، هو باطل فيما يتعلق بذاته سبحانه وتعالى، لا يمكن أن نتخيل له كيفية ولا أن نقول له بأن بإمكاننا أن نراه أو نلمسه أبدا. تيار سلفي يرى إمكانية اللمس، ولا يرى فقط إمكانية الرؤية بل يرى إمكانية اللمس في إبطال التأويلات في كتب مختلفة. فأدناه فلمسه، ورسول الله يذكرنا صلى الله عليه وآله أنه لمسه وجد برد أناميله، أن نراه بأبصارنا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، وهو بكل شيء عليم. هذا كلام القائد الشهيد شهيد القرآن سيد حسين في اسم الله تعالى الباطن. كذلك تكلم عن اسم الله الخالق في مواضع كثيرة، لكن فقط أردت هنا نضع نماذج لاهتمامه بأسماء الله الحسنى، سواء الاهتمام الجملي يعني عندما يذكرها هكذا مع بعضها، أو الاهتمام التفصيلي بشرح أحد هذه الأسماء، وخاصة عند بيانه أو تفسيره للآيات الكريمة المختلفة، سورة البقرة، سورة آل عمران، السور المختلفة. وطبعا نحن نعرف أن القرآن الكريم مليء بالأسماء الحسنى، فلذلك عندما يعرض لأي اسم يتعرض له ويبين معناه ومعناها طبعا يرد به على الذين خالفوا التنزيه أو خالفوا التمجيد. وذكرنا سابقا أن من تسبيح الله تعالى تنزيهه عما يقول المفترون. فسيد حسين يقول في اسم الله في قوله تعالى هو الله الخالق في سورة الحشر: هو من قال لبني إسرائيل ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فعندما يقول الناس نحن قليل، الآخرون قد يستدلون. طبعا بالمناسبة هنا لسيد حسين أو سيد عبد الملك عندما يذكرون هذه الأسماء يربطونها أيضا بالواقع، هم لا يتكلمون مثل ما المتكلمون يتكلمون عن قضايا مجردة، لا، يربطون الأسماء بالواقع، الواقع السياسي، الواقع الحياتي، الواقع المعيشي. بالتالي نرتبط بالله يعني ولا نتصور أنه هكذا، يعني كأنه قضية فلسفية أو قضية كلامية أو قضية عقدية أو قضية يعني هكذا مجردة لا وجود لها في الواقع. فهو طبعا يتكلم عن في هذه الآية الكريمة ثم رددنا لكم الكرة عليه، يتكلم عن الواقع. المؤمنون قد يتعرضون لبعض الأذى، قد يقتلوا منهم الكثير من الأفراد، فكيف يعني نربط هذا باسم الله الخالق؟ يقول: فعندما يقول الناس نحن قليل، الآخرون قد يستدلون، قد يقتلوا منا كذا ونصبح قليل لا نستطيع أن نعمل شيئا. يقول السيد حسين: الله هو الخالق، هو الذي بما أنه خالق هو الذي يستطيع أن يمدكم بأموال وبنين، يخلق لكم أموالا ويخلق لكم بنين. ألم يقل نوح عليه السلام لقومه هكذا؟ وقلت الله تعالى يقول عليه السلام: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. إذن هنا الله تعالى يعطيكم، يعني هذا كله من اسم الله الخالق الممد الرازق إلى آخره. إذا ما قتل ابني هذا وابني هذا هو من سيمدني بأبناء آخرين، يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. كذلك قال: وهو الخالق هو البارئ، كذلك يرتبط باسم الله تعالى الخالق اسم البارئ. قال في بيان معناه: تشبه معنى كلمة خالق فيما تعنيه أيضا من الإبداع أو الابتداع أو أنه فاطر ما خلقه. ثم قال في البارئ المصور: أن يخلق الشيء على نحو معين على كيفية معينة، ويقال الذي برأ النسمة كما كان في قسم الإمام علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، خلقها على كيفية معينة فطرها هو وابتدعها وبدون مثال سابق. إذن هنا هذه الأسماء لها علاقة بحياتنا، الخالق، البارئ، المصور. طبعا كل ما نراه في الحقيقة هو نابع من هذه الأسماء. الله تعالى مثلا الزهرة، فهناك خلق وهناك تقدير وهناك إبداع، ثم هناك تصوير لها، كان يمكن للزهرة أن تكون بأشكال مختلفة ولكن جعلها بتلك الصورة. وهكذا الإنسان كيف صور وكيف سواه وكيف عدله وكيف ركبه وكيف جعله بهذه الصورة، وكان في الإمكان أن يكون بصورة أخرى ولكن الله تعالى جعل هذا الأمر. وبالتالي نقرأ في أسماء الله الحسنى، عندما نرى أي إبداع أو أي جمال أو أي صورة أو أي تقدير في الحقيقة هذا نقرأه باسم الله الحسنى. وطبعا هذه كلها تابعة لمثلا اسم الله القدير، لأن الخلق كلها دل على قدرة الله تعالى. واسم الله تعالى العليم، لأنه يستحيل أن يكون أن تتحقق قدرة بدون علم. العلم اللطيف وهو العلم بدقائق الأشياء، الخبير وهو العلم بالأشياء، وهكذا. يعني كل اسم له دلالته الخاصة، يعني حتى أحيانا نجد أسماء ترتبط بالعلم ولكن لكل لفظ دلالته الخاصة. الخبير مثلا يدل على الأعماق المرتبطة بذلك الشيء، اللطيف يدل على الأعماق يدل على الدقائق المرتبطة بالشيء. كما أن الاسم قد يدل على معنيين، اللطيف مثلا يدل على العلم ويدل كذلك على اللطف، لطف الإلهي في تدبير الأمور كيف يدبرها. إن الله كما قال يوسف عليه السلام: إن الله لطيف لما يشاء. وبالتالي أسماء الله الحسنى يعني نقرأ بها الكون جميعا، مثل ما الآن شخص يرى صورة، يرى لوحة فيتذكر بها الفنان الذي رسمه، يرى فيلم فيتذكر المخرج الذي أخرجه. فهكذا الأمر بالنسبة لله تعالى، الله تعالى هو ليس فقط المخرج، أحيانا يجمع أعمال السيناريو وأعمال الممثلين وأعمال المهندسين إلى آخره، لكن الله تعالى هو المبدع لكل التفاصيل، لم يشركه في إبداعها أحد، وهذه العظمة المطلقة، والحمد لله رب العالمين.